الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مر معنا في الدرس الماضي قول الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين: باب الذكر عند الصباح والمساء. وهذا الباب كما مر معنا عقده الإمام النووي رحمه الله تعالى لبيان مشروعية أذكار الصباح والمساء. وأذكار الصباح كما ذكرنا في الدرس الماضي تكون ما بين صلاة الصبح، ما بين أن يصلي الإنسان الصبح أو الفجر إلى قبيل أن تطلع الشمس، إلى قبيل طلوع الشمس. وأما أذكار المساء، أذكار المساء فتكون ما بين صلاة المسلم للعصر إلى قبيل غروب الشمس، إلى قبيل غروب الشمس. إذن هذان الوقتان تشرع فيهما أذكار الصباح وأذكار المساء. والإمام النووي رحمه الله قد ذكر يعني تحت هذا الباب عدة آيات، يعني ذكرناها في الدرس الماضي، وذكر أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد، رواه مسلم. إذن هذا هو الذكر الأول الذي ذكره الإمام النووي في هذا الباب: سبحان الله وبحمده 100 مرة. ثم قال عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، رواه مسلم. إذن هذا هو الذكر الثاني، وهو أن يقول الإنسان أعوذ، يقوله مرة واحدة: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني يقوله مساء ويقوله أيضا صباحا. قال الشوكاني، وقال النووي رحمه الله بعد ذلك وعنه، يعني أبي هريرة دائما رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. إذن هذا كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور، وإليك النشور. قال: وإذا أمسى، يعني في المساء، قال: اللهم بك أمسينا، اللهم بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. يعني هكذا، يعني جاء في بعض الروايات، ولكن يعني الحديث طبعا يعني له عدة ألفاظ وروايات. ومن الرواية المناسبة ما جاء أنه يقول: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، يعني يجمع الاثنين معا كما جمعهما في الصباح، ولكنه في الصباح قدم الصباح على المساء، ولكن في المساء يعكس، يقدم المساء على الصباح. يعني في المساء يقول: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير، وإليك المصير. يعني في الصباح يقول: وإليك النشور، وفي المساء يقول: وإليك المصير، وإليك المصير. وهذا هو يعني الأنسب، لأن الإنسان يعني في الصباح يعني سيبدأ حياة ذلك اليوم، سيبدأ حياة ذلك اليوم، ولذلك من المناسب أن يقول: وإليك النشور. وأما المساء، المساء يعني فيختم حياة ذلك اليوم، وبعده يعني صلاة ونوم، والنوم أخو الموت كما تعلمون، النوم أخو الموت، ولذلك ناسب أن يقول في المساء وإليك ماذا المصير. إذن نقول في الصباح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، ونقول في المساء اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. قال رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن. قال وعنه أي عن أبي هريرة دائما رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل، أي قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم فاطر السماوات والأرض، فاطر أي خالق، فاطر أي خالق، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة. الغيب واضح، الغيب هو ما يغيب عنا نحن، ما يغيب عنا نحن فالله تعالى يعلمه، فالله تعالى يعلم، الله تعالى يعلم الغيب. والشهادة هو ما يشاهد، فإذا كان الله تعالى يعلم الغيب فيعلم ما يشاهد طبعا من باب أولى، فهو عالم الغيب والشهادة. والشهادة كما قلنا هو يعني الأمور المشاهدة يعلمها الله تعالى، وحتى الأمور التي تغيب عنا نحن فالله تعالى يعلمها أيضا، فهو عالم الغيب والشهادة. قال رب كل شيء، الله تعالى هو رب كل شيء، رب كل شيء ومليكه، ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، أعوذ بك من شر نفسي. نفس الإنسان فيها شر، فيها شر، ولذلك نفس الإنسان أحيانا تأمره بالشر والعياذ بالله، فتتعوذ من هذا الشر الذي يصدر من نفسك. أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان، الشيطان أيضا فيه شر، يأمر بالفحشاء، يأمر بالمنكر، وهكذا. فتتعوذ بالله من شره، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وشركه. وهذه الكلمة اختلف العلماء في ضبطها، اختلف العلماء في ضبطها، فمنهم من ضبطها هكذا وشركه، وشركه يعني من الشرك وهو الكفر بالله جل وعلا، والشيطان طبعا كافر بالله ومشرك به، فتتعوذ بالله من شره ومن شركه، ومن شركه. ومنهم من ضبط هذه الكلمة بفتح الشين والراء، شاركه، شاركه. ما معنى أن تتعوذ بالله من شارك الشيطان؟ أي من حباله، من حباله ومن وسائله التي يغوي بها ماذا الإنسان. طيب نواصل بعد أذان العشاء إن شاء الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق لما علمه هذا الدعاء، قال قلها إذا أصبحت يعني في الصباح، وإذا أمسيت أي في المساء، وإذا أخذت مضجعك يعني عند النوم. إذن هذا الدعاء يعني يشرع في هذه الأوقات الثلاثة كلها، يعني في الصباح وفي المساء وعند النوم. قال رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. إذن هذا يعني ذكر آخر ودعاء آخر من أذكار الصباح والمساء، يعني أن تقول اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه لا إله إلا أنت